قال: فكما أن الأمن والهداية في التوحيد، فكذلك الخوف والضلال في الشرك، والفتن هي خوف وضلال وحيرة. ثانيا: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صحيح، تركنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ننهى عن الشرك، لأن أول منكر الشرك، ثم البدع، ثم المعاصي، المعاصي كبيرها وصغيرها، وهكذا. الأمر بالمعروف، التوحيد والإيمان والدعوة إلى تقوى الله عز وجل، والأمر بالسنة والتحذير من البدعة. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مع التنبه هنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون على مقتضى الشريعة. لو نظر مثلا إلى المعتزل، نجد من أصول المعتزل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك من أصوله للسنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحتى نتباين ونتميز عن المعتزلة في هذا الأصل، نقول أن أهل السنة يأمرون وينهون بضوابط شرعية، يأمرون وينهون بضوابط شرعية، وإلا الأمر والنهي بغير ضوابط شرعية هذا مفاسده أعظم، ويترتب عليه زيادة في المنكرات والضعف في المعروف. ينبغي أن ننتبه إلى هذا. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العموم يحتاج إلى علم قبله، ويحتاج إلى رفق أثناءه، ويحتاج إلى صبر بعده. العلم حتى تفقه تدري إيش تفعل، تحتاج إلى علم قبل أن تأمر وتنهى، تحتاج إلى علم. وده كلام سفيان الثوري رحمه الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من علم قبل أن تأمر وقبل أن تنهى، لابد من فقه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في أثناء أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى رفق. قد يقول قائل: وأين الشدة؟ الشدة عارضة. الأصل دائما ينبغي أن نأمر وأن ننهى برفق، هذا هو الأصل، والشدة في حالات معينة. ولذلك يقول علماؤنا، وهي قاعدة عظيمة جدا، الرفق غذاء والشدة دواء، لو عكسنا لفسدت الأمور. تصور لو جعلنا الشدة هي الغذاء، الدواء الإنسان يكون مريضا عافانا الله وإياكم ثم يستعمل دواء معينا، هل استعمالك لهذا الدواء كاستعمالك للغذاء العشاء أو الغداء؟ أبدا. هل يتغذى الإنسان بالدواء؟ لا، له وقت معين وبمقدار معين. الدواء للعلاج لا للغذاء، كذلك الشدة هي بمثابة الدواء للغذاء. نحن عكسنا الأمور. إذن نحتاج إلى علم قبل الأمر والنهي، ونحتاج إلى رفق في أثنائه، مع التنبه كما قلنا أن الشدة عارضة، ومع التنبه أن الشدة في موطنها العارض وبمقدارها هي عين الرفق. ثم نحتاج إلى صبر، لأن تأمر وتنهى تتأذى من الناس، لأن الناس ما يريدون من يأمرهم ومن ينهاهم، فنحتاج إلى الصبر على الأذى فيه. نعم. قال: فكما أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم، أوشك أن يعمهم الله بعقابه. نعم. يقول القرطبي، يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: فالفتنة إذا علمت، إذا عملت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير. وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين. فإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين، منكرين لها بقلوبهم، هجران تلك البلدة والهرب منها. هذا فيه تفاصيل عند أهل العلم وضوابط. يشير هنا الإمام القرطبي رحمه الله إلى أن المنكر لا بد أن ينكر ولو بأدنى شيء، وهو إنكار القلب. ولذلك العلماء ماذا قالوا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: النهي عن المنكر الأصل فيه أنه من فروض الكفايات وليس من فروض الأعيان، لكن قد يتعين في حالات. أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر قد يتعين في حالات، يعني يصير فرض عيني، لكن الأصل فيه أنه فرض كفائي، إلا إنكار المنكر بالقلب فهو فرض عين على كل مسلم ما دام يعلم أن هذا منكر. كما يذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. قوله هنا: وإذا لم تغير وجب على المؤمن المنكر لها بقلوبهم مجرا تلك البلدة والهرب منها، هذا منوط بتوفر الشروط وزوال الموانع والمصلحة والمفسدة في تفاصيل عند أهل العلم. نعم. وفي صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا، اقترعوا قرعة. ولذلك عندما نقول المساهمة، ما معنى المساهمة؟ الاقتراع. ليس المقصود بالمساهمة المشاركة، المشاركة هي الإسهام. نعم. خطأ شائع. نعم. أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، يعني استعمل هذا الحديث في فيه إرشاد إلى ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن يفعل المنكر لا ينبغي أن يترك، لكن ذلك فيه تفاصيل كما هو معلوم. نعم. أو ضوابط كما هو معلوم. نعم. قال: استعمل القرعة لتحديد مكان كل منهم، من يكون مكانه فوق ومن يكون مكانه تحت، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فرأوا أن من فوقهم تضايقوا منهم من كثرة المرور عليهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا. هذا هو المنكر، يعني كناية، هذا الخرق كناية عن وقوع منكر، فإذا خرقوا السفينة ذهب الكل، فكيف نتركهم؟ فالمجتمع مثل النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع بالسفينة التي تسير في البحر، ونحن نسير في هذه المجتمعات إلى الله عز وجل امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، هذا الذي ينبغي أن يكون. فينبغي أن نحذر من أصحاب المنكرات، لا بد من إنكار المنكر لكن بضوابط وشروط. نعم. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا بحيث لا نحتاج إلى أن نمر على من فوقنا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا المثل النبوي مطابق غاية المطابقة لواقع الأمة في هذه السفينة التي تتلاطم الأمواج بها ومن حولها، تدفعها تارة يمينا وتارة شمالا، وأحيانا إلى الأمام وأحيانا إلى الخلف، ولهذا كان ترك المفسد والإعراض عن عبثه سببا منعقدا ولهذا كان ترك المفسد والإعراض عن عبثه سببا منعقدا لهلاك الجميع. إذن لا يجوز بحال أن نعرض عن عبث العابثين، لكن لا بد أن نفقه كيف نتعامل معه. لا نريد في التعامل، وهذه مسألة مهمة جدا، لا نريد في التعامل مع العابثين، لا نريد أن نتعامل معهم بانفعال، وإنما بفاعلية. فرق ما بين الفاعلية والانفعال. نعم. الانفعال تهور، وانفعال استعجال، وانفعال عدم يعني ضبط ما يقال وما يتصرف به. أما الفاعلية فهي تؤدة ونظرة مآلية وقول مدروس وتصرف في محله وهكذا. هذا هو الفرق ما بين الفاعلية والانفعال. نعم. السبب الثالث من أسباب المؤدية إلى الفتنة الجهل. يقول الشيخ: قال حفظه الله: ثالثا الجهل، فكثير من الفتن العامة والخاصة يسوقها الرؤوس الجهال، ويأتون بكلام ظاهره الحق وفي باطنه الباطل، ويلبس. وهذا هو الواقع. نريد المطالبة بالحقوق، نريد رفع الظلم، هذا في ظاهره حق، لك العبرة بمضامين وحقائق هذه الكلمات. نعم. قال: وفي باطنه الباطل، ويلبسون على الناس ويستهونهم بأدلة بعضها من القرآن، والقرآن كما يقال حمال أوجه، فالذي يأخذ وجها ويترك آخرا لا بد يضل. وكان الجهل سببا لفتنة الخوارج، وهي أقدم فتنة فتكت بالمسلمين، وقد وقع في القرآن في القرن الأول بعد مقتل عثمان نظروا إلى بعض النصوص من زاوية دون أخرى، فتمسكوا بنصوص الوعيد وتركوا ما سواها. وتركوا ما سواها يقصد نصوص الوعد. ولذلك هذه بلية من الأمور التي تدل على جهل الناس، أنهم يأخذون ببعض النصوص ويتركون بعضها. والقاعدة عند السلف في النظر والخلوص إلى الأحكام جمع سائر النصوص المتعلقة بالباب الواحد بناء على قاعدة الإعمال خير من الإهمال. أما نتمسك بنص دون آخر هذا وحي وهذا وحي، فلابد أن أجمع حتى أضمن الخلوص إلى مراد الله جل وعلا. هذا المقصود، مقصود أن يكون هم المؤمن أن يقف عند مراد الله لا أن يقف عند مراد هوى. نعم. قال: ورأسهم هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئدئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا الحديث كما هو معلوم جاء في حق الخوارج، أسمهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا الحديث جاء في حق الخوارج، وفيه دليل على أنه ليست العبرة بمجرد قراءة القرآن، ليست العبرة بمجرد قراءة القرآن، لكن الأهم فهم القرآن على وفق مراد الله تعالى، فهم القرآن فهما صحيحا. ولذلك هذا الحديث لما ذكره الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان في علوم القرآن قال عقبه، عقب هذا الحديث قال: لقد ذمهم، أي الخوارج، لقد ذمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ ويبين لماذا ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لأنهم أقاموا حرف القرآن ولم يقيموا معانيه والعمل به. قرأوه نعم، لكن لم يتجاوز الترقوة، بمعنى لم ينزل إلى القلب الذي هو محل التفهم والإدراك، فقرأوا لكن لم يفهموا، فهموا القرآن على مرادهم ولم يفهموا القرآن على مراد الله. ولذلك ليس كل من قرأ القرآن فقد قرأ، ليس كل من قرأ قرأ، فلا بد أن أفهم أقرأ لأتفهم الأمر على وفق مراد الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وهم الخوارج المعروفون أيضا بالحروري. بمعنى ماذا يريد أن يقول الشيخ، أو ما قصده من إرادة هذا الحديث عند سبب الجهل؟ ما القصد؟ يقصد الشيخ حفظه الله بذكر هذا الحديث هنا أو إراده هنا أن سبب الفتنة، أو أن سبب الفتنة الأساس أو من أسبابها سوء الفهم عن الله. فهم قد قرأوا لكن فهموا من القرآن على خلاف مراد الله، فسوء الفهم عن الله سبب للفتن، سوء الفهم عن الله سبب للفتن. نعم. قال: وهم الخوارج والمعروفون أيضا بالحرورية نسبة إلى حاروراء. حاروراء مكان كان في العراق، مكان اسمه حاروراء، كانوا يجتمعون هناك. نعم. وهي بلة انحازوا إليها أول ما خرجوا على علي رضي الله عنه. قال ابن عباس: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا 6,000، فأرسل علي إليهم ابن عباس محاجة، بمعنى يحتج عليهم ويجادله. نعم. فذكر من عبادتهم واجتهادهم ما ليس عند الصحابة، وسألهم: ما تنقمون على علي؟ فذكر بمعنى تنقمون، بمعنى ما الذي تؤاخذونه عليه؟ فذكروا 3 مسائل، إحداهن أنه حكم الرجال في أمر الله والله يقول: إن الحكم إلا لله. والثانية أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم. والثالثة أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هذه الشبه هي سبب فتنتهم العظيمة. هذه كلها شبه ناشئة كما قلنا عن سوء فهمهم عن الله جل وعلا. نعم. هذه الشبه هي سبب فتنتهم العظيمة في القرن الأول المفضل. فقال ابن عباس: أما الأولى فقد قال الله تبارك عبد الله عباس يجيب عن شبههم رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن يقتله منكم متعمد ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم إشارة إلى أنه يحكم الرجال في بعض المسائل، وتحكيم الرجال في بعض المسائل هذا بحكم الله، الله تعالى هو الذي رخص في ذلك. نعم. وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال. نعم. يحكمون فيه. أنشدكم بالله. يخاطبهم عبد الله بن عباس: أحكم الرجال في صلاحدة البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا بل هذا أفضل. قال: وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ لأن كانت من الطرف الذي ضد علي رضي الله عنه في الفتنة الأولى. نعم. فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. نعم. وأما محو نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمحو يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن ماذا؟ كتابة اسم رسول الله. هل تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق؟ أبدا. هذه الواقعة في صلح الحديبية استدل بها كثير من أرباب المشاركة السياسية على أنه لا بأس من التنازل عن بعض الحقوق لغاية أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن حق، وكثير من أهل العلم ذكروا هذا، النووي في شرحه لواقعة صلح الحديبية في آخرين من الأئمة، وإنما تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد كتابة الاسم، وإلا هل تنازل عن كونه نبيا لله ورسولا لله؟ هل المحو يؤثر في هذا؟ أبدا، مجرد التنازل عن كتابة الاسم. ولذلك لو رجعنا إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرح واقعة الحديبية، صلح الحديبية في الفتح، تجدون كلاما متينا للحافظ ابن حجر رحمه الله، قال عند هذا المقطع: أمحو يا علي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وده فيه دليل على لا بأس من التنازل عن بعض الأمور العارضة، قال: بشرط بحيث لا ترجع على أصل بالإبطال. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند هذا المقطع. نعم. إذا لاحظوا عبد الله بن عباس يستدل عليه، إذا محى اسم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لمصلحة راجحة ومجرد الاسم، وإلا فهو أمير المؤمنين، ما تغير شيء، لمصلحة أعظم، فلا إشكال في هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أمحو يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، أمحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. ومحمد بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي. هذا كلام عبد الله بن عباس. نعم. وقد محى نفسه ولم يكن محو نفسه ذلك محاه منه بمعنى ما لا يعني هذا، كما قلنا لا يلزم من هذا أنه لم يبقى نبيا ولم يبقى رسولا. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. فرجع منهم ألفان. هذا هو العجيب، أن هؤلاء الذين ناظرهم وحاجهم عبد الله بن عباس كانوا من صناديد الخوارج، لكن كان عندهم إنصاف، مع ذلك لما بين لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه الحجج والبراهين من النصوص الشرعية كتابا وسنة، قال: فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم، أي الذين بقوا، فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار. الشاهد قال: فرجع منهم ألفان. الناس الآن تتكلم معهم لا يعبؤون لا بقرآن ولا بسنة، لا بقرآن ولا بسنة، ولا يرفعون بذلك رأسا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم امضي امضي، لا بأس، لا لا بأس، لأنه سيقسم. لا لا بأس. حتى نتمم هذه الأسباب، لم يبقى الكثير. نعم. قال الشيخ حفظه الله رابعا: إدخال كتب الفتن والضلال إلى بلاد المسلمين. كذلك، إذا عندما نحذر من كتب الضلال ومن كتب أهل البدع، هل نحن نشارك إذا بهذا التحذير؟ هل نشارك في إزالة الفتن أو تخفيفها أم لا؟ بلى، إذا نشارك، نشارك. نعم. قال: كتب أهل الضلال مشتملة على انحرافات وفتن. لماذا لماذا لماذا لماذا ذكر هذا السبب هنا؟ قد يقول خير، ما علاقة الكتب بالفتن والعراك والحراك وما أشبه هذه المصطلحات؟ الفكر لا يمكن أن يكون عمل إلا بفكر سبقه. يعني الإنسان عندما يخرج أو يظاهر أو يتظاهر أو يعتصم أو ينادي أو إلى غير ذلك، أكيد أن هذا قد سبقه فكر معين. إذا تصحيح الفكر والتحذير مما يفسد الفكر هذا مهم جدا. نعم. قال: كتب أهل الضلال مشتملة على انحرافات وفتن لا يعلم قدرها إلا لا يعلم قدرها إلا من فقه سبب فتنة خلق القرآن وما جره إدخال كتب اليونان وتعليمها. نعم، لأن سبب القول بخلق القرآن هو دخول كتب اليونان وترجمة هذه الكتب. نعم. وتعذيبها على المسلمين من محن بقيت آثارها إلى زماننا هذا. نعم. والاطلاع على كتب الكتب المتقدمة التي جاء القرآن ببيان تحريفها، حكمه التحريم عند أهل العلم. هذه فقط أمثلة من الشيخ، وإلا سائر كتب البدع والضلال والفكر الفاسد الكلام نفسه، يعني ينبغي أن يحذر منها وهي سبب للفتن. وكذلك نقول بصريح العبارة: الكتب الفكرية الحركية التي تدعو إلى التهيج وتدعو إلى الخروج وإلى غير ذلك، كذلك أفسدت عقول الناس، بل إفسادها لعقول الناس ولعقول الشباب أعظم. لماذا؟ لأن هذه الكتب تباع وتنشر ويدعى إليها باسم الدين وباسم الدعاة وباسم الدعوة، فإفسادها أعظم، إفسادها أعظم. نعم. قال: وألف السخاوي كتابا أسماه الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر أنكر عليه وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لاحظ، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، هذا الكلام نعم في الأصل ورد في حق صحيفة من التوراة، لكن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لأن لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ لعلة أن النظر في التوراة يفسد، مع أنه عمر، وما أدراك ما عمر، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها ابن الخطاب، مما يدل أن قوله صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها دليل، أو هذه الكلمة تقال في ماذا؟ تقال لكل من نظر في كلام فاسد يفسد. عام الكلام، عام. نعم، هذا كلام خرج مخرج تريع في حقي في حقي في في في في في في حق في حق العامة الناس، ولا نخصه فقط ب، لأن العلة ماذا؟ ما نخصه بالنظر في صحيفة من التوراة، لأن العلة، لأن الكلام معلول، الكلام معلول، العلة هو الإفساد، العلة هو الإفساد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالأصل تحريم النقل والأخذ منها إلا لمصلحة راجحة، وهذا في حق يعني العالم الذي ينقل من بعض المصالح الخاصة. مثلا أهل العلم ينظرون في كتبه للبدع ليعرفوا ما فيها وليحذروا الناس منها ويبينوا غلطها، هذه لأهل العلم. البحث الآن بالنسبة للعموم. نعم. وإلزامهم بما في كتبهم كما نراه نعم. في كلام شيخ الإسلام. نعم الإلزام، وهذه مسألة مهمة. بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل في كتبه عن بعض أهل البدع والأهواء، ومن لم يفهم طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية قد يظن أن ابن تيمية ينقل لمجرد النقل، لا، هو ينقل للإلزام، يلزم غيره. ولذلك بعض علمائنا من المعاصرين نقلوا نصوصا عن سيد قطب وهي نصوص صحيحة، الغرض من ذلك أغراض يفلق منها إلزام أتباعه من الحركيين أو ممن يعني يرفعون بسيد قطب رحمه الله وغفر لنا وله ممن يرفعون به رأسه. لكن من لم يفهم بدأوا يطعنون في هؤلاء العلماء لأنهم نقلوا نقولا عن سيد قطب. يفهموا طرائق العلماء وبعد ذلك تكلم. نعم. قال ومن الأساتذة والأدباء من يوصي طلابه بقراءة كل شيء، بدعوى أحيانا تكون هذا الإرشاد أو يكون هذا الإرشاد بدعوى التحرر وعدم التقيد بشيء. لا، يجب أن نتقيد، تحرر مطلوب صحيح خاصة بالنسبة لطالبة العلم، لكن أن نتقيد بالضوابط الشرعية. أما أن نجعل هذا التحرر يعني على مصراعيه، مفتوحا على مصراعيه، لا، هذا فيه إفساد للعقول والفكر. نعم. قال فمن المدرسين من يقول لطلابه اقرأوا كل شيء فإذا فرغتم قولوا لا إله إلا الله، فالعجب والله منه كيف لو وقعت في القلب شبهة، وفي هذا الصنيع إلقاء بناشئة المسلمين إلى التهلكة. ومن ذلك الكتب والمواقع الإباحية وكتب ومواقع الزندقة التي لا رقيب عليها ولا حسيب، وانظروا إلى آثارها في أوساط الشباب المراهقين والشابات وما ذلك وماذا فعلت بهم، والبوادر بدأت تظهر. فنسمع كثيرا من اجتماعات إلحادية تشكك في وجود الله جل وعلا، ومن أين جاءت هذه الأفكار إلينا من التساهل في هذا الباب؟ إذا لاحظ كما قلنا ليس القصد من هذا الكلام عن كتاب معين أو عن رسالة معينة أو عن صحيفة معينة كما جاء في الحديث المتهوكون في أي ابن الخطاب، وإن ليس القصد صحيفة من صحف التوراة أو ما أشبه الإنجيل أو ما أشبه، لكن القصد التحذير من النظر في كل ما يفسد القلب والفكر. وقوله أمتهوكون بمعنى متحيرون، تهوك التحير، الحديث أمتهوكون فيها، ما معنى المتهوكون؟ أمتحيرون فيها، فالتهوك بمعنى التحير. نعم. قال حفظه الله خامسا التعصب لطوائف، إن هذا السبب الخامس من الأسباب التي تجلب ماذا؟ الفتن. نعم. خامسا التعصب للطوائف والأشخاص. نعم. فكثير من الفتن يجرها التعصب، وقد يحصل هذا حتى لبعض المنتسبين. كلمة للعلامة السعدي رحمه الله يقول فيها التعصب مؤمن للحقائق ومذهب لبركة العلم. العلامة السعدي يقول التعصب مؤمن بدهجة مؤمن، هذا لفظ المعنى ليس بالنص، يعني مؤمن للحقائق ومذهب لماذا؟ لبركة العلم أو بهجته أو نوره. نعم. قال ولم يكن من هدي السلف لا في أوقات الفتن ولا أوقات السعة أن يتعصبوا لطائفة، أي طائفة كانت، ما لم تكن معتصمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس، يحملوا الناس على التحزب والتعصب للطوائف والجماعات والفرق والأفراد. نعم. ويفعل ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريد وموالاة ما يواليه ومعاداة ما يعاديه وموالاة من يواليه ومعادات من يعاديه، بل من يفعل هذا كان من جنس جنكز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله. طيب هذا السبب الخامس كما قلنا، هذا من أسباب التي تحدث الفتن في الناس، فينبغي الحذر من ذلك التعصب. السبب السادس كثرة، قال حفظه الله سادسا كثرة الخبث كما في حديث زينب المتقدم. والخبث جنس تحته عنوانان نوعان، تحته نوعان: العملي وهو الخبث المتعلق بالشهوات، والفكري وهو الخبث المتعلق بالشبهات. فإذا كثر هذا وعجز الناس عن إنكاره ومقاومته هلكوا وفيهم الصالحون. وقد فسر الخبث بالزنا، وفسر بالمعاصي عموما. وهذا يرجع إلى المعنى الذي سبق حتى لا نعيد، هذا يرجع على هذا المعنى، يرجع إلى معنى الذنوب عموما والمعاصي. نعم. وإنما يقع الهلاك إذا كثر الخبث وأشيع ولم ينكر، فأما إذا أنكر فلا، وإليه الإشارة بالصالحون. يعني الصالحون كيف؟ أعيد. قال: وإليه الإشارة بالصالحون. وإنما يقع الهلاك إذا كثر الخبث وأشيع ولم ينكر، فأما إذا أنكر فلا، وإليه الإشارة بالصالحون. نعم. يعني الصالحون يعني العنوان الذي الاسم الذي أعطاه نوع كيف؟ الصالحون يعني الباء لا محل لا بالصالحون، ما نقولش بالصالحين لأنه نعم. أولا بين قوسين، ثم الكلام هنا خرج مخرج الحكاية. نعم. فصلاح الإنسان في نفسه وتركه إصلاح غيره لا يمنع العذاب العام. قال حفظه الله سابعا: استحلال المحرمات وانتشار المعازف والقينات. ففي حديث قينات المغنيات. أنتم تنظروا قنانات الله المستعان. ففي حديث المعازف المشهور عند البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام ولا ينزل. ففي حديث المعازف المشهور عند البخاري، هذا في كتاب الأشرب الحديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحل، مش معنى يستحلون، بمعنى يجعلونه حلالا، يجعلونه حلالا بمعنى أنه حرام، إلا أن الاستحلال هنا في الحديث هو استحلال عملي وليس باستحلال قلبي، لأن الاستحلال القلبي كفر اعتقادي، وهؤلاء ليسوا بكفار لأنهم أضافهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمته، فدل على أن الاستحلال هذا استحلال عملي، بمعنى ظاهرهم يفعل ذلك وإن كانت قلوبهم لا تقول بحل ذلك. يما ننتبه لها يستحلون الحرى، الحرى شو معنى الحرى؟ الزنا. الحرى هنا الزنا، والحرير هذا بالنسبة للرجال، والخمر والمعازف. ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير لحاجة، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. نعم. والناظر في زماننا هذا يجد ما فيه من أسباب الهلاك قد انعقدت واجتمعت، فالغناء وجد من يقول بحله اعتقادا، وأما فاعلوه وهواته فلا يحصون، والعياذ بالله، ومثله الخمر. وبالجملة فانتشار المعاصي والذنوب بأنواعها وإظهارها دون نكير سبب عظيم للفتن والرزايا. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد أوعب ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحسبة في هذا وأتى على كل أطرافه فليراه، بمعنى أن ما يحصل للناس من, من, من فساد في الأرض وفتن كل ذلك بسبب ما يظهر من انتشار المعاصي، وهذا يرجع كذلك، هذا السبب يرجع إلى السبب الذي سبقه، سبب الذنوب والمعاصي. إذن الشيخ هنا ذكر أهم الأسباب المؤدية إلى حدوث الفتن لو حرص الناس على معرفتها، معرفة الشرك، معرفة ما يضاد الشرك، يعني التعلم التوحيد والحرص على العلم ومضادة وما حرمه الله عز وجل من انتشار المعازف والقينات إلى غير ذلك مما هو معلوم لارتفعت الفتن، بل لما حصلت الفتن أصارة. وإذا حدثت ورجع الناس إلى هذه الأسباب وضاد الناس هذه الأسباب لارتفعت هذه الفتن. نسأل الله السلامة والعافية، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب